أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيضا جلال اللقاء. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزد علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الأحزاب. وصلنا إلى قوله نعم قال ولما ذكر أن عذابهن احنا في نساء النبي يقول الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة أو مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال نعم. ولما ذكر أن عذابهن ضعف عذاب غيرهن وأجرهن مثلي أجر غيرهن صرنا كالحرائر بالنسبة إلى الإيمان. فقال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أحد في الأصل واحد أي واحد، واحد إذا استعمل في النفي استوى فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه. وقوله من النساء كجماعة واحدة من جماعة النساء. إذا تقصيت جماعة النساء جماعة جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة تساوي كنا في الفضل والسابقة. المعنى لستن كأحد من نساء الأمة يزيد في عظم الحرمة. هذا معنى الكلام هنا وتفضيل الجماعة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة من بقية النساء لا الواحدة منهن على الواحدة من سائر النساء. وما قاله أحمد في الانتصاف على الكشاف وأنه يمكن حمل المعنى على تفضيل الواحدة على الواحدة من سائر النساء أجاب عليه السيد العلوي رحمه الله تعالى بأن أحد هنا للجنس فيجب حمل أحد في هذا السياق على الجماعة كما في قوله فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو حمل أحد على الواحد لزم التفضيل بحسب الوحدان ويرجع المعنى إلى تفضيل كلهن على واحد واحد من النساء ولا ارتياب في بطلانه. أما تأويله بليست واحدة منكن فخلاف الظاهر. وأما قوله لزوم تفضيل الجماعة على الجماعة ولا يلزم ذلك في عكسه فجواب أن تفضيل كل واحدة واحدة منهن منهم يعلم من دليل آخر لا من هذه الآية. انظر الكشاف. إذن قال أن المعنى هنا أنهم كجماعة كلهم صح ولكن أما واحدة واحدة فلا هناك يكون وأعتقد أنا أن في القرآن ما يؤكد ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في آية التحريم في سورة التحريم الطاهرة والطلاق يقول الله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن والخطاب للأزواج أن يبدله أزواجا خيرا منكن دليل على أنه وجود أنه خير منهن الواحدة لا بالمجموعة النساء فهم أفضل. نعم. المعنى لستن كأحد من نساء الأمة يزيد في عظم الحرمة التي للرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ الدين والصيانة وترك الشفاعة لأنه يجب عليهن أن يحفظن حقه بعد وفاته لأن الله لا يرضى من حرم نبيه بالخيانة بأنفسهن والخروج من منازلهن وغير ذلك من حالهن. وإذا كان الأزواج لسن كأحد من النساء بحرمة الوطء لهن فالبنات أوكد حرمة وأقرب إلى النبي قرابة وأرفع منزلة وأعلى درجة تقول له ما دام ان المساله مساله نساء النبي لهن هذا الفضل بسبب الوطء وبسبب فبناتها اولى. نعم. ثم قال واعظا لهن ورحيما لطيفا سبحانه بهن ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. يحتمل وجهين، احدهما ان يكون متعلقا بما قبله على معنى للسنه كالآحاد ان اتقيتن فان الاكرم عند الله هو الأكفى، وثانيهما ان يكون متعلقا بما بعده على ان اتقيتن فلا تخضعن. والله تعالى لما منعهن من الفاحشه قلنا النساء الانبياء معصومات من الفاحشه، من فاحشه الزنا كلهم نساء الانبياء. ونعم. والله تعالى لما منعهن من الفاحشه وهي الفعل القبيح منعهن من مقدماتها وهي المحادثه في جواب الرجال، اي لا تكلمن بالرفث والخضوع والمهازله والانبساط والملاعبه، لان ذلك يدلي الى الفاحشه ويوقع في المأثم والخطيئة. يعني ما لهم ما يعني الزنا له مقدمات، فهذه كلها يعني منعت من نساء الأنبياء من المضاحكة كلها. والعجب قال إن في آية الحجاب أن نزولها بسبب أن كان نساء النبي يجتمعن مع الرجال في البيت ويأكلن معه، حتى أنه قال أنه كان يدخل السفيه والفاسق وكذا ويجلس معهم ويأكل من صفحة واحدة وقد تلتقي أيديهم. فإنه لما رأى عمر هذا الشيء اغتاب وقال لا خلاص لا عاد، أما رسول الله ما عنده غيرة، وأن هذه هي غيرة عمر. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل بعدها آية الحجاب وإن نساء النبي العادي يجلسوا يأكلوا مع الناس، لما رسول الله ما قال شيء، وأن بيت رسول الله يدخل البر والفاجر، وأن يعني سبحان الله لا إله إلا الله. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي قال الله سبحانه وتعالى اتقيتنا فلا تخضعنا بالقول. خضوع القول ليس معناه أنه لا تتحدث مع الرجال، يجوز الحديث مع الرجال للمرأة لكن بدون الغنج والكلام الرقيق اللي يشجع على التمادي وعلى فعل الفاحشة وعلى معروف كلام المرأة، لأن النساء كانوا يدرسنا في المساجد وكانوا يفتين وكانوا يحكمون، وكان يعني ما هي الإشكالية في ولا تخضعنا بالقول اللي هي القول الرقيق حق الدلع. على واحدة في صنعاء نزلت وأعطت الجواز في المطار وقالوا المهنة، قالت سجل قحبة، يعني على طول معروف الكلام الرقيق والدلع حق هذا لا يجوز للنساء، ولا يجوز انها تتحدث مع الرجال، ويجوز انها تدرس، ويجوز انها تكون معلمه، ويجوز انها تكون طبيبه، ويجوز انها الاشكاليه في الخضوع بالقلب. نعم. فيطمع الذي في قلبه مرض، اذا قد وجد الخضوع بالقول والكلمات الرقيقه حق اليوم اللي نشوفها في النساء اليوم وفي الدلع وفي يخضع اي شخص يطمع فيها، لان المراه غير المحترمه تكون يعني تكون عرضه لاي شيء، لان هي اللي عبضت نفسها للشيء ذا. فيطمع الذي في قلبه مرض اي شك ونفاق، وهم اهل الريبه والفجور. والله تعالى لما قال فلا تخضعن بالقول ذكر بعده وقلنا قولا معروفا، قال حسين بن القاسم هو الحد الذي لا لعب فيه ولا هدر ولا هذيان ولا هتر، معروف. تسال يا ام المؤمنين هل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله في هذه المساله شيء، او هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله شيء، فترد وتجيب. وهذا تعليم للامه لنساء الامه انه لا يجوز الخضوع بالقول والكلام، المراه مصانه ومحترمه ما احترمت نفسها، فان ادلت بنفسها وسهلت الوصول اليها هذا شيء هي اختارتها لنفسها. فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم. وفي تفسير هذه الآية يقول الهادي عليه السلام هذا تأديب من الله سبحانه لنساء نبيه، كرامة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحياطة من الله له في حرمه، وأمرهن ألا يخضعن بالقول والخضوع وهو الكلام اللين الذي يقع فيه المزاح والملاعبة بين النساء والرجال. بين النساء والرجال. واو ما هو على قدك واو مثل ذا واو عادي. نعم، فهو الكلام اللين الذي يقع فيه المزاح والملاعبة بين النساء والرجال، فأمرهن أن لا يفعلن ذلك كما يفعله غيرهن، فيطمع الذي في قلبه مرض، يقول يطمع فيكن بما يطمع به الفاسق في غيركن من المنكر، والمرض فهو الفسق، والقول المعروف الذي أمرنا به فهو القول الحسن لمن خاطبهن أو كلمهن، ليس فيه خضوع يطمع به الفاسق، ولا سبب يطمعن به المنافق يطمعن به المنافق. ثم قال تعالى وقرن في بيوتكن، يقرأ بفتح القاف وكسرها، وقرن وقرن، فمن فتح أراد قرن في بيوتكن في بيوتكن في بيوتكن من القرار، ومن كسر أراد كن أهل وكن أهل وقارن وسكينة. يعني من قال وقرنا قال اقرأ بالفتح، فمن فتح وقرنا أراد به القرار في البيوت من القرار السكون والبقاء، ومن قال وقرنا أخذها من القرار والسكينة والوقار. وأصله أقررنا، حذفت الراء الأولى وألقيت فتحتها على القاف فحذفت الهمزة للاستغناء، وهو أمر لهن بالوقار والقرار جميعا، يعني يؤخذ على أنه من الجهتين، معناه أن قرنا في بيوتكن وكذلك عليكن بالسكينة والوقار وأنتم في البيوت، وهن تقر في البيت وتفعل ما شاءت. لا نقول أنها قد حققت أنها بقيت في البيت والأصل القرار، قال لا أن معناها السنتين البقاء وكذلك الوقار. ثم قال تعالى ولا تبرجنا، التبرج في اللغة هو البدو والظهور، نعم البدو والظهور، وهو أن تبدي المرأة من محاسنها ما يستدعي به الرجال. قال الشاعر وتبرجت لتروعنا فوجدت نفسي لا ترع، وتبرجت لتروعنا فوجدت نفسي لا ترع، قال ما سوت شيء، أي ظهرت وبدت ولم تستتر في منزلها. فالمعنى لا تظهرن للرجال ولا لا تظهرن للرجال ولا تبدين لهم من محاسنكن ما أوجب الله سترها عليكن. عليكم السلام. والمراد بقوله تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرينا تبرج الجاهلية الأولى ما بين آدم وبين نوح على جميع أنبياء الله الصلاة والسلام، ففي تلك الفترات كانت الرجال والنساء يختلطن في الطرقات وسائر متصرفاتهم من غير أن يكون للمرأة ساتر يسترها عن الرجال، ذكره في البرهان، وقيل ذلك زمن إبراهيم عليه السلام، كانت المرأة تلبس قميص اللؤلؤ فتمر وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال، وقيل زمن داود عليه السلام والجاهلية الأخرى ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الحسين بن القاسم وأنا أقول عليه السلام أن التبرج بالزينة أقل مما فعلت عائشة من الفتنة الجليلة والشناعة الكبيرة وذهاب أرواح المسلمين وسفك دمائهم، وقد زعمت العامة أنها تابت واعتذرت بالقضاء والقدر، وهذا بحمد الله أفل لعذرها وأكمل، يعني كلام ما أحد قال قبل هذا الكلام اللي يقوله، إن صح ذلك عنها، لأن الله لا يقضي بالكفر والفجور ولا يرضى بالشنع والقبائح من الأمور، ولعلها لم تقل بالجبر، وما أحسب أن هذا إلا من حجج العامة على تجوير الله في حكمه وتشبيه الخالق بخلقه. انتهى. يعني الإمام الحسين بن القاسم عنده أن يقول أن خطأ عائشة في خروجها على أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعلى أنها قادت جيش كامل جرار إلى الكتل والقتال، وتسببت مع من معها طلحة والزبير إلى قتل أكثر من 20,000 أو 30,000 مسلم، فيرى في هذا أنها قال هذا أشد من التبرج عنده، ولكن يعني أما وفعلا من أئمة البيت رسول الله من روى توبتها وروى توبتها، وهذا شيء راجع لها بينها وبين الله سبحانه وتعالى، أن قبل الله توبتها فهو الله سبحانه وتعالى، وإن لم يقبل توبتها فهو الله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى في رسول الله صلى الله عليه وعلى له حرمته في نسائه. ثم قال تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، قيل إنما أمرهن بالصلاة والزكاة لأنهما أصل سائر الطاعات، ومن اعتنى بهما حق الاعتناء جرتاه إلى ما ورائهما. ثم جاء بالأمر عاما في جميع الطاعات، فقال عز وجل وأطعنا الله ورسوله، يعني ليس التكليف في النهي حتى يحصل بقوله تعالى ولا تخضعنا ولا تبرجنا، بل فيه وفي الأوامر، ومعناه ليس منحصرا في المذكور، بل كل أمر لله أو كل ما أمر الله به فأتينا به، وكل ما نهى الله عنه فانتهينا عنه مطلق. يعني ما المسألة مثلا كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى فعليهن اجتناب الاتيان به، وما نهى عنه فعليهن الانتهاء. ولذلك من هنا التخفي أهل لمن يرى أنها يعني الخطأ الكبير في أن قتال المسلمين وسفك دماء المسلمين مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولما نهاهن وأمرهن أراد سبحانه التعليق بهن أنهن غير معصومات، بقوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال في البلغة لما بين الله حال أزواج أزواج النبي يعني بما تقدم ذكره، وميزهن من نساء المؤمنين بأحكام مخصوصة، رجع بالخطاب إلى أهل البيت إلى أهل بيت رسول الله عليه نعم رجع بالخطاب إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عز وجل يعني رجع بالخطاب إلى أهل بيت رسول الله عليه وعليهم السلام بقوله عز وجل بقوله عز وجل قبل وجل عز إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، توفيرا لحظهم في المنزلة وبيانا للخلق ما هم عليه من الصفة، ومعنى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ليحكم بأنكم طاهرون من كل عيب، ورجس تدنس به غيركم، كما يقال زكى فلان زكى فلان فلانا إذا وصفه بالعدالة والطهارة، لأنه كان فيهم عيب ودنس فأذهب الله ذلك عنهم. قال الزجاج الرجس كل مستقذر مما أقول وعمل فاحشة، والرجس الإثم شبه بالنجس استعارة، واستعارة للتقوى التطهير من نجس الإثم كما تطهر النجاسة بالماء كسبب النزول في هذه الآية. طبعا البعض ما يستطيع أن يفرق في هذا الآية، طبعا يقول الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. الأصل إنها إلى هنا وقفت الآية، ثم بعد فترة نزل في بعض رواياتنا بعد كم شهر نزلت الآية الأخرى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقيل نزلت في أكثر من موضع فهناك فاصل بينها. ولأن لو أن المساجد كما يقول البعض أنها ما بالله أنها نزلت في نساء النبي لكان مساجدها بهذا الشكل. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت، كان هذا المساك، لكن دل على أن خرجت المسألة خرج الكلام من النساء إلى غيره، وكذلك ذكر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السبب النزول في هذه الآية قال أئمتنا عليهم السلام وشيعتهم، وهذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسيدة نساء العالمين فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وهم في بيت أم سلمة رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم على منامه في البيت، وقد كان جل لهم كساء خيبرية، فخالف أهل البيت عليهم السلام من خالف، فزعم أن هذه الآية في زوجات النبي، فإن قيل ما أنكرتم أن يراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أنهن من أهل البيت، مع أن هذا ظاهر قول صاحب الكشاف والحاكم في التهذيب وغيرهما، قالوا بدليل أن أول الآية وما بعدها فيهن، قال الله في أولها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى قوله إنما يريد الله، وقال تعالى في آخرها واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وهذا يقتضي بأنها واردة فيهن، ولهذا قال الزمخشري في كشافه في هذا دليل بين على أن نساء النبي من أهل بيته، من أهل بيته، لأن هناك من قال أنهم من أهل بيته ومن هناك من قال أنهم هم أهل بيته ولا غيرهم، كان ذاك عكرمة كان يدور بها في الأسواق ويطلب المباهلة على أنها ما نزلت إلا في نساء النبي، وكان مشهور بالنصب وبغضه، وهو كان مولى ابن عباس. نعم، فالجواب وبالله التوفيق أن ذلك ليس بحجة، لأن الذين قالوا بذلك لم يرجعوا إلى رواية تبون بها الحجة، وعلى الجملة أن ذلك هو قول مخالفنا فلا يحتج به علينا، وأيضا هذا منهم ادعاء لهن بما لم تدعي ذلك واحدة منهن، بل قالت أم سلمة رضي الله عنها في خبر الكساء وقد جاءت لتدخل رأسها معهم وأنا معكم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست منا وإنك على خير، وفي خبر وإنك لمع جيرانك إلى خير، فسميت أم سلمة الخير، وهذا عنها جماعة من طرق كثيرة، يعني نساء النبي أنفسهم ما ادعوا هذا الشيء لهن، لكن جاء بعدهم من يدعيه، قالوا يعني أم سلمة روت هذا الحديث وقالت نعم نزلوا وهم في بيتي، فدعا رسول الله علي ودعا فاطمة ودعا الحسن والحسين وجل لهما بكساء خيبري وقال اللهم هؤلاء هم أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قالت فأتيت لأدخل معهم، فقالت وأنا يا رسول الله، قال أنت ممن أنت في رواية وأنت إلى خير، وكذلك روت عائشة بنفس هذا، وكذلك رواه الأسبغ بن نباتة تقريبا سمع هذا، لأنه أكثر من مرة ذكر ما هو بلا مرة واحدة، تقيل أنه جلس 18 شهرا وهو يمر ويقول الصلاة الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، ما يخرج للصلاة ويدعي أمير المؤمنين وفاطمة. هذا أورد هنا تقريبا أوردها الإمام عبد الله بن الإمام تقريبا في كتاب الخطير من منهج الخطير أو كذا في تفسير آية التطهير، نرجع له إن شاء الله يبغى له يوم كامل كتاب كامل. نعم. وكذا عن عائشة روي عنها حديث الكساء، روى عنها حديث الكساء جماعة من طرق منها عن جميع ابن عمير أو جميح قال تطلعت مع أمي إلى عائشة فسألتها أمي عن علي، قالت ما ظنك برجل كانت فاطمة تحته والحسن والحسين ابنين، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت عليهم بثوب وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فقلت يا رسول الله ألست من أهلك؟ قال إنك إلى خير، يعني ما أنت من أهلي، لأن لو طلقت أصبحت ما عادها من، كيف نقول أنها من أهلها ثم يأتي فرض من الفروض نقول لا ما هي من أهلها، الأهل معروفين، حتى لو نفى الإنسان يعني الفرض عندما تأتي للمرأة، المرأة هي ابنة فلان وزوجة، فلو طلقت لعادت لأهلها، لكن لو فيه واحد من أهله من أولاده قال لا هذا ما هو من أولادي، ما اللي بيقول له طيب؟ يقول لا هو من أهل، صح إن حمله غير صالح أو قل ما شيء بزي، لكن من نسب هو من أهلك. وفي رواية من طريق أخرى قال انطلقت مع أمي إلى عائشة، فدخلت أمي فذهبت لأدخل، فقالت عائشة إني أراه قد احتلم، فحجبتني. وسألتها أمي عن علي فقالت ما ظنك برجل كانت فاطمة تحته والحسن والحسين ابنيه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفع عليهم بثوب، فقال اللهم هؤلاء أهلي اذهب عنهم الريش وطهرهم تطهيرا. قلت يا رسول الله لست من أهلك؟ قال إنك لعلى خير، ولم يدخلني معهم. وفي رواية أخرى فقلت يا رسول الله أنا من أهلك، قال تنحي فإنك إلى خير. فلو كانت أم سلمة وعائشة داخلتين في أهل البيت لم يقل لكل واحدة منهما أنت إلى خير، بل كان يقول لها أنت، بل كان يجب أن يقول لها أنت منا. وهذا دليل بحمد الله واضح على صحة ما قلناه، يزيد هذا وضوحا ما روته هي أيضا، قالت ولد لأبي غلام فحملته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله سمه، فسمه محمدا، فقلت يا رسول الله أدعو له بالبركة، فقال اللهم بارك فيه واجعله محبا لنبيك وأهل بيته. قالت عائشة فقاتلني والله بالبصرة لعلي بن أبي طالب، قاتلها ومحمد بن أبي بكر من أشجع الرجال وأفضل الرجال وأحد قادة أمير المؤمنين حتى قتل معاوية، فقاتلني والله بالبصرة لعلي بن أبي طالب، وذكرت عند ذلك الدعوة، فوددت أن كنت سقيمة 7 سنين مريضة ولم أسر ذلك المسير. فهذه عائشة اعترفت على نفسها أن أهل البيت عليهم السلام غير نسائه، وأنهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن قال غير ذلك فقد ادعى ما لم يدعي الخصم لنفسه. ويتأكد هذا بما رواه المؤيد بالله في حديث المناشدة يوم الشورى عن علي عليه السلام أنه قال أنشدكم بالله هل فيكم من أحد أذهب الله عنه الريش وطهره تطهيرا غيري؟ قالوا اللهم لا نعلمه، انتهى. وعلم أن خبر الكساء هذا مما ظهر بين الأمة واشتهر إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكفنا شر من آذانا ومن شغلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بحق محمد وآل محمد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.